لو قال يعني كن الله يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها وأن يتوكل هذا يعني هذه الاستثناءات على القاعدة. المرأة ليس لها التصرف في شيء، ليس لها التطليق، يعني لا تنطبق على القاعدة. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. المرأة يجوز أن تتوكل في الطلاق مع أنها ليس لها من حيث الأصل أن تطلق. نعم. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. هذا الاستثناء الثاني، قبول واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. ومعنى ذلك هذه المسألة هي مسألة حكم نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا بشروط خشية العنت و نعم فقد الطول، يكون عاجز عن طول الحر. فقال هنا يجوز لواجد الطول، يعني يجوز للإنسان الذي لا يباح له نكاح الأمة أن يكون وكيلا في عقد نكاح أمة. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله منع من نكاح الأمة هو معنى يتعلق ب يعني لا يتعلق بنقص أهلية في التصرف، إنما يتعلق بأنه واجد أنه يستطيع نكاح الحرة. وهذا في حد ذاته ليس مانعا من النظر في العقد ومن أهلية العقد، وإلا فهو يمكن أن يعقد على الحرة. نعم. والثالث وغني لفقير في قبول زكاة. كذلك كون الغني ممنوع من أخذ الزكاة لا يعود إلى نقص في أهليته، نقص في معرفته، نقص في قدرته، إنما لأنه أكمل من أخذ الزكاة، لم يتحقق فيه شرط النقص المالي الذي يستحق بموجبه تملك الزكاة. فلا مانع من أن يقبل الغني عن الفقير الزكاة. نعم. يعني لو أن رجلا ثريا وكله فقير في قبول الزكاة من فلان الثالث، فهل هناك مانع؟ يقبلها لكي يعطيها يعني محتاج. نعم يقبلها تدخل في، إذا قبلها دخلت في ملك الفقير. نعم لا مانع، وإن كان لا ينطبق عليه الشرط من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، لأنه ليس له قبول الزكاة لنفسه، لكنه يجوز له أن يقبلها لغيره، لأن المعنى المانع لا يعني لا يفترض أن يقتضي المنع في هذه الحالة، لأنه ليس يعني قبول، لم يمنع من قبول الزكاة لأجل نقص في معرفته أو نقص في أهليته، إنما لأنه على حالة أكمل من قبول الزكاة. نعم. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. نعم، أن يكون هو طرف العقد القابل في عقد نكاح أخته، أن يوكله من سيكون زوجا لأخته في قبول النكاح. كذلك هنا منعه من نكاح أخته لا يعود إلى نقص في أهليته أو في معرفته، إنما لأجل أنه تحريم نكاح الأخ لأخته من باب التشريف، وأن الله سبحانه وتعالى منع من هذا يعني لأسباب كثيرة، يعني منها الأنفة، أنه يؤنف من الوقوع في هذا. فهذا لا يمنع من أن يكون قابلا لنكاح أخته. نعم. سم. صيغة القبول في نكاح أخته. نعم. زوجت فلانا، لن يقول الأب زوجت فلانا، فيقول قبلت أو قبلت عنه، يعني مثل صيغة الصيغة في قبول الشراء عنه وما شكل ذلك. نعم. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. نعم، الموضوعات التي يصح التوكيل فيها، قاله هنا العقود والفسوخ وتملك المباحات، يعني هذه الدوائر التي ستوفرت العقود والفسوخ وتملك المباحات. نعم. لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد بالشراء وسائر العقود. ما هو حديث عروة؟ وكله في شراء ماذا؟ وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. نعم، يعني قال دليل صحة التوكيل في العقود هو حديث عروة، رغم أن الحديث في توكيل السلف كثيرة. قال حديث عروة هذا في البيع، وما كان على نحوه من العقود فإنه يجري مجراه يلحق به. نعم. والفسوخ. نعم. والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق. طيب ما هو الدليل؟ الآن يذكر. لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. نعم. والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. نعم. تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، يعني هنا ذكر ثلاثة أشياء: تملك المباحات من الصيد، يعني أن يصطاد وكالة، وأن يحتضب أو يحتش أو يسقي الماء وكالة، وأن يحيي الموات وكالة. هل يصح؟ قالوا نعم يصح. كيف ذلك؟ يعني عليكم السلام، يعني أن يقول لفلان اذهب واحتضب وأعطيك مثلا 500 ريال على أن يكون الحطب لي، أو اذهب صد وما حصل فإنه يكون لي، أو اذهب صد مثلا العدد الفلاني من الطيور وسأعطيك مقابل هذا العمل هكذا، أو أنه لا يكون مقابل شيء، يقول لابنه يذهب صد أو يذهب احتضب أو يذهب أحي مواتا، ويكون داخلا في ملك من؟ الموكل. الوكيل لا يدخل في ملكه. طيب ما دليلهم؟ ما أساس هذا؟ قال لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع، بمعنى لأن الاحتطاب، من احتطب لا يدخل الحطب في ملكه بمجرد الاحتطاب، ليس سبب دخول الحطب في الملك هو الاحتطاب مجردا، ولا الصيد مجردا، ولا الإحياء إحياء الموات مجردا سبب لدخوله في الملك، إنما يلزم أن يقال إنهم نية تملك. فإذا أخذ الحطب وهو ينوي تملكه دخل في ملكه، وإذا أخرج الماء من البئر وهو ينوي تملكه دخل في ملكه، وإذا احتش الحشيش كذلك، وهكذا. الضابط النية، النية مع الفعل، النية مع الفعل، بخلاف أمور سوف تأتي بعد قليل. قالوا الغنيمة والميراث والأمور عادي تفصيلي لا أذكر. المهم أن هذه الغنيمة والميراث سبب دخولها في الملك لا يتوقف على النية، مجرد حصول السبب يدخلها في ملكه، حتى ولو لم والالتقاط. نعم، لو أنه التقط عينا ثم عرفها سنة فإنها تدخل في ملكه بلا نية، جبرة تدخل هكذا. لذلك في تلك الأمور قالوا لا يصح فيها التوكيل، لأنها تدخل تملك مال بسبب يتعين عليه. هنا قال لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، تلك بسبب يتعين عليه، يعني تدخل في ملكه جبرا، فإذا فعل الفعل دخل في ملكه وإن نواه للموكل. نعم. للظهار لأنه قول منكر. الآن يذكر الأمور، ذكر قبل قليل صور ما يصح فيه النكاح، عفوا ما يصح فيه التوكيل، هنا الآن يذكر صور ما لا يصح فيه التوكيل، يعني نطاق التوكيل. نعم. للظهار لأنه قول منكر وزور، واللعان والأيمان والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة. نعم، يعني ما لا تدخلها النيابة يمكن أن نجمعها في دائرتين، وهي ما تعين بسبب انتقال. جميل، هذا كذلك، يعني هذه هي دائرة ثالثة أنا ما انتبهت لها، لكن هناك دائرتين ثانية واضحة، أو لا يمكن هذا واحد من الدائرتين. أحسن، كلها الحلف والنذر، الأمور المتعلقة بذات الشخص مثل الحلف، مثل القسم بين الزوجات. ما يصح إنه الإنسان يتزوج يقول خلاص أنت اذهب نام هذه الليلة عن زوجتي فلان أنا مشغول. كذلك الالتقاط والاغتنام هذه متعلقة بعين الشخص، الشهادة متعلقة بعين الشخص بذات الشخص، الرضاع متعلقة بذات المرضع، هذه دائرة. دائرة ثانية المحرمات مثل الظهار محرم إذا فعله الشخص وقع، يعني ترتب عليه أحكام، لكن لا يصح الغصب، لا يصح أن يوكل في الغصب، فلو وكل في الغصب من الذي يتحمل تبعة الغصب؟ المباشر. أحسنت، ممتاز. دائرة المباشر، الدائرة الأولى الدائرة الأمور المتعلقة بشخص الموكل بذاته، والدائرة الثانية المحرمات التي لا يجوز فيها. نعم. طيب، حقوق الله سبحانه وتعالى تدخل النيابة العبادات، يأتي التفصيل. نعم. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. بمعنى قال ما هو الضابط فيما تدخله النيابة؟ قال ما يصح فيما تدخله النيابة من العبادات. طيب، ما غير واضح الضابط. قال ما تدخله النيابة، ما يتصح فيه الوكالة هو ما تدخله النيابة. ما الذي تدخله النيابة؟ نعم، ذكر أمثلة تبين الحدود. نعم. كتفريق صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. نعم، سبق يعني عند ذكر الحج أن الحج يجوز التوكيل في الحج للعاجز. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لا لكن ركعة الطواف تتبع الحج. نعم، يعني انه هذه العبادات البدنية لا تدخلها النيابة. الحج عبادة مختلطة، يعني عبادة بدنية مالية تدخلها النيابة، والأعمال البدنية في الحج ما كان منها لا يدخل النيابة على سبيل الاستقلال مثل ركعة الطواف، فإنه تدخله النيابة على سبيل التبع. طيب، قال قبل قليل كتفرقة صدقة وزكاة ونذر، يعني ذكر هنا أن النذر تدخل النيابة. قبلها قال واللعان والأيمان والنذر، عدها فيما لا تدخل النيابة. كيف الجمع؟ يمكن الإنشاء هذا، لأن ما يجوز أنه ينذر عنه هناك. أحسنت. لكن هنا لو نذر أنه بيعطي مثلا مال الشخص يجوز أنه هو الذي يعطي مال الشخص. أحسنت، بالضبط هذا المقصود. المقصود هنا تفرقة النذر في الثانية، والأولى اللي هي منع منها إنشاء النذر المنع منها. نعم. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، لقوله عليه السلام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. نعم، ولأنه لا تستقيم أحوال الناس إلا بهذا، يعني لا يمكن أن يقتصر إثبات الحدود والاستيفاء على الحاكم، إنما يوكل يكون له نواب في هذا كله. نعم، والحاكم بذاته نائب عن الناس في هذا. نعم. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، وليس للوكيل أن يوكل. طيب، فيما هنا المسألة التالية، مسألة يعني انتهى قبل قليل ذكر حدود ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح. عليكم السلام. الآن ينتقل إلى مسألة أخرى، هل الموكل أن يوكل في موكل فيه؟ نعم. إذا وكلتك في أمر هل يجوز لك أن توكل في هذا الأمر؟ إذا أذن هذا ظاهر، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا العمل مما لا يفعله مثله، يعني مثلا أن يوكل رجل آخر في تنظيف بيته، فهنا هذا مما لا يفعله مثل هذا، فيرسل مثلا الخدم ينظفون البيت، أو أن يوكل مدير الشركة أحد النواب في تنظيف ما أمام الشركة، فهنا لا يريد أنه يذهب وينظف بنفسه، إنما يجعله يشرف على العمال في ذلك، أو يأمر العمال في ذلك، أو أن يستأجر شركة تقوم بذلك وما شكل ذلك. يعني هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون حجم العمل مما لا يتولاه مثله، يعني يكون العمل كثيرا، كأن يوكل مثلا الحاكم والإمام رجلا في النظر في شؤون القضاء، فهل معنى ذلك أنه ينظر في كل قضية؟ لا، معناها أنه يبعث في الأنحاء من يتولى وينظر في مظالم الناس ويحكم فيهم وهكذا. وما سوى ذلك يتوقف على الإذن، بمعنى أنه إما أن يكون الإذن بقرينة الحال مثل الحالتين التي سبق ذكرها، أو الإذن صريح. وما سوى ذلك لا يجوز له التوكيل، لأنه قد يكون الموكل ضاع أمرا في ذات الموكل أو الوكيل لأجل ذلك وكله، مثلا يوكل الإمام من ينوب عنه لأجل أن فيه صفات معينة يقتضيها جماعة المسجد، أو يوكل فلان في بيع سيارة لأنه يعرف أنه له خبرة في بيع السيارات، أو لأنه أمين لن يسرقه، أو أنه يعني يعرف القرار وهكذا، يعني هناك سبب قد يتعلق بعين الوكيل لا يريد، يعني قد لا يرغب في أن يتولاه غيره. نعم. وليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت، ويصح توكيل عبد بإذن سيده. نعم. المسألة التالية التي سنذكرها قبل قليل، هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ نعم. والوكالة عقد جائز، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها. نعم. وتبطل بفسخ أحد أي شيء تنتهي الوكالة، منهيات الوكالة. نعم. وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق. نعم. يعني ذكر ثلاثة أشياء كان فسخ بها الوكالة، فسخ الوكالة أو الموت أو الجنون المطبق لأي واحد منهما. نعم. لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، بطلت. نعم. إذا يعني صدر منه فعل يدل على فسخ الوكالة، ما صرح بالفسخ لكن ذات الفعل يدل فيه دلالة على الفسخ، يعني يوكله في أمر ثم يأتي بما هو مناقض له. نعم. يعني يوكله في طلاق امرأته ثم يذهب يضاجعها، أو أنه يوكله في بيع سيارة ثم يذهب يهبها لرجل آخر، كل هذا فسخ الوكالة، أتى بما هو مناقض للوكالة. نعم. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، وصح بغير علمه كالطلاق ولو باع. يعني هنا يشير إلى مسألة عدم العلم، عزل الوكيل ذكرها قبل قليل بفسخ أحدهما، لكن هنا يشير إلى مسألة قبل العلم، لو أنه لم يعلم ثم تصرف قال هذا التصرف لا يعد صحيحا، لأنه تصرف لا يستند لا إلى ملك ولا إلى وكالة صحيحة. نعم. ولو باع أو تصرف وادعى أنه عزله قبله ولم يقبل إلا ببينة. نعم. بمعنى أنه إذا اختلف الوكيل والموكل، أو الموكل والمشتري، هل عقد الوكالة كان ساريا؟ الأصل سريان، وإذا ادعى أنه لم يكن ساريا وقت البيع فعليه أن يثبت ذلك. نعم. وتبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقضاء تصرفه فيها. نعم. هنا مسألة علاقة الحجر بالوكالة، إذا كان إذا كانت الوكالة مالية فينظر، إن كان الحجر حجر لسفه حجر لحظ الغير فينظر، إن كانت الوكالة في الذمة فإن الوكالة صحيحة، لأن الحجر سبق معنا أمس أن الحجر لحظ الغير يتعلق بماذا؟ بأعيان الأموال، وإن كانت الوكالة في أعيان الأموال لم تصح الوكالة إذا كانت نافلة، لكن كانت مؤجلة فإنه يصح. الحجر لسفه إذا كان الوكيل أو الموكل سفيها، فإن كانت الوكالة فما حكم الوكالة؟ ما. فعلى جميع الأحوال لا تصح، لأن السفيه محجور عليه في ماذا؟ في عين ماله وفي ذمته. طيب بالنسبة للتي قبلها، إذا كان المحجور عليه حجر لحظ الغير، إن كان المحجور عليه هو الوكيل فلا يؤثر على جميع الأحوال، لأنه الوكيل يتلقى التصرف في أموال غيره لا في أعيان أمواله، فلا يؤثر مطلقا. هذا إذا كانت الوكالة مالية، إذا كانت الوكالة غير مالية فإنها تصح متى ما كان أهلا لها، يعني لو كان الموكل سفيها ومحجور عليه في المال لكنه رشيد في التزويج، فله أن يوكل في تزويج موليته، وله أن يتوكل في تزويج غير موليته. نعم. من يقصد هنا بالسفيه؟ الموكل؟ لا، كلهم أيا كان، الوكيل أو الموكل، لأن السفيه ممنوع من التصرف لقصور فيه. إذا كان الموكل هو السفيه؟ لا يصح، لا يصح أن يوكل السفيه، يولى عليه. وتوكيله يا شيخ لا يكون الأموال ولكن من هو؟ يجوز السفيه؟ إيه؟ إذا كان السفيه مثلاً السفيه في المال يعني أنه بالغ وعاقل ورشيد في غير المال لكنه سفيه في المال مبذر مثلاً فلا يصح في المال ولا لا يصح في المال فقط وفي غير المال إن كان له أهلية يصح توكيله وتوكله نعم ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه هنا هذه مسألة حكم حدود تصرفات الوكيل في البيع والشراء هل يدخل فيها بيع وشراء من نفسه ومن أبيه ومن ابنه ومن زوجه هل هذا داخل إذا وكله فهل يصح أن يفعل ذلك قالوا منعوا من ذلك سد للذريعة يعني حتى لا يحابي نفسه يعني إذا وكله قال ذهب بيع جوالي وكانه يريد مثل هذا الجوال أو أنه يريد يتربى فيذهب ويبيع الجوال لنفسه بألف والجوال يسوى 1500 مثلا ويعطيه الألف يقول هذا اللي جابه ثم يذهب يبيعه لنفسه مثلا لنفسه بألف وخمسمائة أو أنه يتملك سدا لذريعة هذه الحيل فإنه قالوا الصيغة تقتضي المنع إذا وكله في أمر فإنه محتمل للمنع أو حامل للمنع بذات الصيغة ما لم ينص على الجواز إذا نص بيعه ولو من نفسك صح نعم لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة يعني قال هنا الدليل ذكرته أنا سد للذريعة وهنا ذكر دليل آخر ومن عرف الناس أن هذا غير ذاك نعم ولأنه تلحقه التهمة ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقه يعني الضابط من لا تصح شهادته لا يصح بيعه وشراؤه منه وكالته لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم بالسند كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عناد يعني وكذا الحاكم إذا كان ينظر في مال غيره يعني ذكرنا مثلا نحن أن الحاكم في بعض الحالات يجوز أن يبيع مال الإنسان المحجور عليه إذا رفض أن يؤدي ما عليه من الحق فيجوز أن يبيع ماله قالوا إذا باع الحاكم ماله لا يجوز أن يبيع من نفسه ولا من أخي من زوجه ولا والده ولا ولده وكذلك أمين الحاكم الأمين الذي وكله الحاكم كذلك له حكم وكذلك ناظر الوقف يعني لو أن رجلا وقف وقفا وكان مثلا الوقف هذا عمارة لا يجوز أن يستأجرها هو بنفسه ناظر الوقف لأنه مثلا يميل إلى عدد ترك الاستقصاء ولا لوالده ولا ولده ولا زوجه وكذلك الوصي لو قال فلان أنت وصي على أولادي فإنه لا يجوز أن يبيع ويشتري من نفسه وكذلك المضارب يعني لو دفع إليه مال ليتاجر به هو الذي منه العمل وأخذ المال من غيره لا يجوز أن يبيع المال على نفسه وهكذا كل هذا سجل ذريعة الفساد نعم ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد ولا نساء كذلك يعني لا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد يعني مثلا لو انه قال بيع هذه السياره فقال له حسن اخذ السياره مثلا اخذ سياره من نوع الكابرس اخذها وذهب الى السوق ووجد انسان يريد انه يشتري الكابرس يبادلها بجيب مثلا لاند كروزر فقال خلاص واعطاه الكابرس واخذ الجيب واتاه قال خلاص بعتها وهذا الكلام هذا لا يصح لأن العرف أن التوكيل في البيع توكيل بالنقد كذلك لو ذهب أخذ الكابرس وباع وأتى مثلا بدراهم أو بدنانير شيء ليس من نقد البلد كذلك لا يصح لأن العرف أنه يأتيه أن يبيعه بنقد البلد أو لو أنه أخذ الكابرس نفسه وذهب إلى السوق وباعها على أن يأتيه بالثمن بعد سنة كذلك لا يصح لماذا؟ لأن العرف أن البيع حال غير مؤجل نعم لأن عقد الوكالة لم يقتضي فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن أو باع بدون ما قدره له الموكل صح أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمن أو مما قدره له صح الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. طيب يعني هذا المسألة يقول لو أن رجلا وكل آخر في بيع شيء فباعه بأقل من القيمة التي يباع مثلها في السوق أو وكله في بيع شيء وحدد له قال بيعها بمئة ألف هذا هو باعها بخمسين ألف قالوا يصح أو العكس أمره بالشراء قال اذهب اشتري لي سيارة بمئة ألف ذهب شرى له سيارة بمئتي ألف أو قال له اذهب اشتري السيارة النوع الفلاني والنوع الفلاني يباع بالسوق بستين ألف فذهب اشتراها بثمانين ألف قالوا صح يصح العقد في كل هذه ما تعليلهم قالوا لأن من صح منه ذلك بثمن المثل صح منه بغيره ولا فرق يعني هم قالوا لا فرق مثل ما لو أنه اشتراه بثمن المثل طيب كيف يعالج الإشكال الناشئ عن هذا الفعل قالوا يضمن النقص لأن البيع في حقيقة الحال قد تعلق به حق آخر حق المشتري الذي اشترى وحق البائع يعني عقد صحيح مكتمل الأركان والشروط وكون هذا الإنسان فرط في مراعاة الثمن هذا لا ينسحب ولا يتعدى إلى غيره ويضمن هو النقص يعني لو قال له بيعه بمئة ألف فباعه بثمانين ألف يصح البيع ويضمن النقص العشرين ألف لأنه قد فرط وكذلك إذا اشترى بثمانين ألف وهي بستين ألف تباع في السوق وهكذا نعم سم أو اشترى له أكثر أو أقل لا لا لا ليس يحصل يعني فوات الغرض للموكل وقال له اشتري مبلغ من 80 اشترى له مبلغ 100 ألف يفوت غرضه بالمبلغ الزائد ممكن يحتاجه مثلا لا هذه بتأتي بعد قليل مسألة تنباع بأزيد بس لما يرجع المشتري خيار الغبن خيار الغبن عند الجهل إذا كان يجهل لكن الرجل عالم المشتري يعني نعم لكن إذا كان جاهل نعم ينشأ في حق خيار الغبن ينشأ له خيار الغبن وضمن النقص في مسألة وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر بهما أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها نعم هنا ذكر ثلاث صور الصورة الأولى إذا وكله ببيع معين فباع بأزيد الصورة الثانية إذا وكله بشراء شيء حال فاشتراه مؤجلا يعني قال اذهب اشتري لي السيارة الفلانية فاشتراها لكنه قال الثمن غير حال عليك الآن تدفعه بعد سنة أو وكله في بيع شيء فباعه وكله في بيع شيء مؤجل فباعه حال يعني الصورة الأولى أتاه بمال زائد والصورة الثانية منحه وقتا أطول للسداد والصورة الثالثة كان هو يريد كان سيتأخر قدوم ماله إلى بعد سنة هنا عجل له قدوم المال قال في الثلاث صور يصح قال في الثلاث صور يصح ولو خالف شرط الموكل إلا أنه في الصورتين الأخريين في التأجيل والتعجيل إذا كان له غرض في التعجيل والتأجيل فله أن لا يصححه طيب المسألة الأولى ما ذكر فيها إذا كان يعني هو قال ولا ضرر فيه ما يريد الصورتين الأخيرتين الصورة اللي قبلهم اللي هي إذا باع بأزيد مما قدر ولا قال هذه لا يتصور فيها وقوع ضرر وهذه المسألة اللي تريدها بمعنى لو قال وبيع هذا بثمانين فباعه بمئة هل يتصور أنه زيادة العشرين هذه تلحق به ضرر؟ لا يتصور لذلك لم يقل لكن في مسألة إذا اشترى شيء بثمن مؤجل قد يلحقه بذلك ضرر يعني قد يكون له معنى خاص في التعجيل يعني يقول أنه مثلا أنا عندي المال الآن في يدي ولو انتظرت إلى سنة فات عارف نفسي أو أنه قال بع هذا بثمن مؤجل فباعه حالا يقول أنا أعرف أنه أنا أريد أن المال هذا يأتيني بعد سنة إذا حل أجار بيتي حتى أخذه من فلان وأعطيه فلان أريد أنا الحفظ هذا أنه يكون محفوظ عندي ولو جاء عندي سأكون مضطر لحفظه وقد أبذره وأبدده لذلك قالوا في الصورتين الأخريين لا يصح يعني له عفوا له ان يرفض التاجير او التعجيل اذا كان له في ذلك غرضا. نعم سام. لو كنت شخص شراء من السلعة مثلاً سيارة أتت مثلاً الصباح طاقة الصباح تشتري منها حدود 100,000 تمام شراء 150,000 يصح الشراء إذا اشترى بأزيد؟ أيه؟ هذه سبقت معنا قبل قليل يصح يصح ويضمن الخمسين يضمن الخمسين نعم يشوف سام المؤجل وبيلحقه ضرر الطرف الثالث لا ما ذكرت مثلا المشتري كيف يضمن يعني عقد تأجيل لا يضمن بالفسخ في البيع وكذا يا شيخ يلحقه ضرر احسنت لاحظه ممتازه اللي هو انه اذا ابطل البيع في حالات الضرر قد يلحقه ضرر احسنت ممتاز لاجل ذلك صاحب الروض خالف صاحب الزاد في المساله هذه كما سياتي بعد قليل وقال انه قال وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيع في مسألة البيع هذه سيأتي ذكرها بعد أن نقرأها الآن والملاحظة ممتازة نعم وإلا فلا أي وإن لم يبع أو يشتري مثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو بيعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيع في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراؤه بأكثر منه صحيح ويضمن. نعم هذه المسألة اللي عرضناها قبل قليل اللي هو هناك قول آخر ورواية أخرى في المذهب أنه لا يمنع الصحة حتى لو كان هناك ضرر مراعاة لحق المشتري أو البائع في المسألة الأخرى والضرر لا يزال بالضرر. نعم قال رحمه الله فصل وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح. نعم يعني هنا مسألة شراء ما فيه عيب قالوا إن اشتراه فالمسألة لا تخلو إن اشتراه بعين مال الموكل قالوا لا يصح لأنه تصرف في عين مال الموكل فيما لم يوكل به يعني هو لم يوكل إطلاق عقد البيع يقتضي السلامة سلامة المبيع فهنا إذا اشترى ما لم يوكل فيه قالوا إذا اشتراه بعين ماله وهذا بناء على مسألة سابقة وهي ها مبني على مسألة سابقة تعيين مثمن ها؟ تعيين مثمن لا قال إن اشتراه بعين ماله عدم جواز التصرف بائع المشتري في مال وش تقول؟ وش قال؟ اللي هو تصرف النقد اللي هي أن الأموال تتعين بالتعيين على المنع هذه مرت معنا في الصرف قال هنا إن اشتراه بعين ماله لم يصح لأنه تصرف بعين المال فيما لم يوكل فيه إذا كان بغير عين ماله قالوا الشراء صحيح يرحمك الله قالوا الشراء صحيح وينظر إن قبل بها الوكيل إن قبل بها الموكل كانت له لأنه نواه عندما اشترى يعني كان ينوي أن هذه السيارة وهذه العين المشترى لفلان فإذا رضي بها بعيبها دخلت في ملكه وإن لم يرضى بها كانت من ملك المشتري اللي هو الموكل الوكيل. نعم هذا كله في حال كان عالم بالعيب إن كان يجهل العيب فينشأ اللي هو حق الفسخ بالعيب كما سيأتي. نعم فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه نعم يعني قال هو لا يخرج إما أن يكون يدخل ملكه أو يدخل ملك الموكل. فإن كان قد دخل ملكه على ما سبق ذكره قبل قليل فيرده بحكم الملك، بحكم الملك. وإن كان قد دخل ملك من وكله فيرده بحكم الوكالة، لأنه وكل في شراء سلعة سليمة غير معيبة. نعم، لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف المضارب، لأنه حق فلا يسقط. نعم، يعني لو جاء صاحب السلعة، يعني مثلا رجل اشترى جهاز لابتوب مثلا، وهو في الطريق عائد اكتشف أنه بعض أزرار لوحة المفاتيح مقلوعة مثلا، وفهم بالرجوع قال خلاص أنا بذهب وأعيد الجهاز، وهو في الطريق قابله من وكله اللي أعطاه المال وقال ذهب اشتريه ورضي بالعيب، وقال لا لا خلاص يتبع ما في مانع، أنا عندي لوحة مفاتيح خراجع لها مكان أي سبب، أو أني أصلا أنا اشتريت الجهاز وأريد منه بعض المحتويات الداخلية لا أريد استخدامه، فما هو فارق معي هذا الشيء. فقال الوكيل هنا قال لا لا سوف أعيده، كيف يلعب عليه؟ هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك، لأن صاحب الحق رضي رضي، قال بخلاف المضارب، بخلاف ما لو كانت العلاقة بينه ليست علاقة وكالة، علاقة مضاربة، بأن كان مثلا نفترض نفس القصة هذه اشترى اللابتوب لأجل أنه أعطاه مال يتاجر فيه، ولما اكتشف أن اللابتوب فيه عيب أراد أن يعيده، قال صاحب المال لا لا لا تعيده، بيعه على أهل الحال، لأن في ضرر على نفس الشخص. أحسنت، المضارب منتفع، منتفع من سلامة السلعة، ذلك لأن له نصيب من الربح عند بيعه بخلاف الوكيل. نعم، فلا يسقط برضا غيره. فلا يسقط برضا غيره، فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل. نعم، فيش كان لم يلزم. نعم، لم يلزم الوكيل. لم يلزم الوكيل ذلك وحقوقه العقد. نعم، يعني لو قال مثلا في نفس قصة جهاز الحاسب اللي قبل قليل، جاءه باعه جهاز الحاسب فأخذه ثم ذهب لما وصل نهاية السوق عاد إليه وقال إنه جهاز فيه مشكلة وأريد أن أعيده، وكان المشتري ساكن في نفس العمارة اللي فيها المحل، فقال صاحب المحل خلاص ننتظر إذا رجع فلان من الدوام نشوف يمكن يقبل بالعيب، هل له ذلك؟ هل من حق صاحب المحل أن يصبر الوكيل إلى أن يأتي الموكل؟ ليس له ذلك، لأن الوكيل له التصرف، له أن يتصرف هذا التصرف، فلا يمنعه الآخر من إنفاذ تصرفه. نعم، وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك التعلق وضمان الدرك تتعلق بالموكل. نعم، حقوق العقد متعلقة، يعني التعلق النهائي بالموكل، تسليم الثمن، تسليم المال من حيث الأصل متعلقة بالموكل، ويجوز أن يعطيها للوكيل تسليم الثمن، وقبض المبيع الأصل تعلقها بالموكل بمعنى أن نهاية المطاف فيها للموكل، كذلك تسليم الثمن لو سلمها الوكيل فإنه يعود على الموكل يأخذ منه الثمن، وكذلك الرد بالعيب نهاية مطافها للموكل، فلو قبل به نفذ ولو رده قبل رده، وضمان الدرك بمعنى ضمان الدرك معناه ضمان ما ينتج عن العقد، قد ينتج عن العقد وجود عيب في الثمن، قد ينتج فسخ من الفسوخ، إذا رد المبيع استرداد الثمن، كل هذه يعني توابع العقد وما ينتج عنه من آثار، كذلك تعلق النهائي بالموكل، والوكيل إنما هو أداة وسيلة للفعل. نعم، ووكيل البيع يسلم المبيع لأن إطلاقه الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه، ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة. نعم، لو وكله في بيع معين فإن التوكيل البيع يتضمن تسليم المبيع، يعني لا يقتصر فقط على إجراء العقد، عرف الناس على هذا. نعم، عرف الناس على هذا، لكنه لا يقبض الثمن، لو قال له بيع السيارة فإنه يبيع السيارة ويسلمها، لكنه لا يقبض الثمن إلا أن يوكله في القبض. يحتاج وكالة ثانية؟ نعم، أو في نص الوكالة يضمن هذا، أن يقول بيع وقبض الثمن، فيكون هذه وكالة متضمنة للبيع والقبض. لماذا؟ قالوا لأنه قد يراعي في من يبيع أمورا ليس منها أمانة على المال، يعني قد يستأمنه على البيع ولا يستأمنه على المال، قد يكون خبيرا بالبيع والشراء لكنه خائن في المال، فلذلك قالوا لا تدخل إلا أن يتضمنها. نعم لو قالوا مجرد الوكالة ما تتضمن هذا تسليم الثمن ولا شيء، ما تتضمن تسليم استلام الثمن، الوكيل ما يستلم الثمن، ما يستلمه. نعم طيب فقط يجري البيع. الآن يا شيخ لو أحد الآن مثلا في العرف الآن لو قلت أخوي بيع جوالي ووكلته فايش اللي يصير له؟ أحسنت، وهذه سنذكرها بعد قليل، وهو أنه إلا إن كان غير موجود معك، يعني سيفضي عدم قبض الثمن إلى ضياعه، فإنه يكون هذا من حيث العرف كذلك، يعني إذا كان الذي قبل قليل من حيث العرف عدم دخوله فهذا من حيث العرف يدخل، يعني مثل ما لو قال له اذهب ومثال يتفضلت بذكره اذهب بيع جوالي يرحمك الله، في السوق لا يعرف، يعني وإذا ما قبض الثمن الآن ضاع، يكون هنا الأحفظ للمال أن يقبضه، يكون داخلا بحكم العرف. نعم لكن لو قال مثلا بيع عمارة الفلانية أو بيع أرض الفلانية فلا يتضمن أخذ المال. نعم بغير قرينة فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه، فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى. نعم وهذا يذكر رواية أخرى لها. من يقصد بالشيخين؟ ما أدري والله. شيخ الإسلام جميل، الشباب يذكرون الكاتب عن الحاشية. نعم. من هو الشيخ؟ الموفق بقجامة والمجد عمه. جد الشيخ. نعم جد الدين. نعم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. نعم ويسلم وكيل الشراء الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري إلا بحضرته وإلا ضمن ووكله. نعم بمعنى أنه الآن الوكيل في الشراء يتضمن توكيله تسليم الثمن عقب العقد مباشرة، وإبقاؤه للثمن في يده بعد العقد يعد تعديا على هذا المال، فلو تلف في يده ضمنه ضمان غصب، يعني يضمن المال ويضمن نماء المال، لو نما في يده فإنه يضمنه لتعديه. نعم وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. نعم هنا إشارة إلى الخلاف في المسألة هذه، يعني هذه مسألة فيها خلاف، لو وكله في بيع فاسد فإنه طبعا الفاسد لا يصح، لكن لو صححه الوكيل أجراه صحيحا فقالوا هنا لا يصح، هنا قول آخر أنه يصح، وعدم التصحيح هنا قالوا لأنه فعل ما لم يوكله فيه، يعني إذا فعل الفعل الصحيح فإنه فعل ما لم يوكله فيه، يعني لو أنه أمره أن يبيع شيئا بغرض أو مع عدم رضا المشتري، يعني في حالة فقد أحد الأركان أو الشروط فإنه لا يصح. صار مثل التعدي. كيف؟ صار مثل التعدي. لا كأنه فعل ما لم يأمره به، مثل ما لو أنه ذهب واشترى لفلان بدون رضا. نعم فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. نعم يعني لو وكله وكالة عامة في جميع الأفعال، يعني قال في كل قليل وكثير، يعني تفعل عني كل شيء، قالوا هذه وكالة لا تصح لأنها تفضي إلى الغرر الكبير في حدود ما تتناوله الوكالة، فإنه يصح أن يبيع كل أمواله وأن يتصدق بها كلها وأن يطلق كل نسائه وأن يتزوج له نساء أخريات، يعني هذا يتضمنه، تتضمنه الوكالة. لذلك قالوا لعظمة الضرر والغرض لا تصح الوكالة على هذا النحو. نعم. ما تصح هذه الوكالة؟ لا ما تصح. بس مو قائمة الآن. لا مو قائمة. مكسد الوكالة العامة. الوكالة العامة. ما في وكالة عامة. ما في منصص على كل فعل من الأفعال. يعني ماذا تريد؟ لو تيجي تروح كاتب لها تقول عطني وكالة عامة يقول اشتبي. يقول له كل شيء. يقول له طيب يلا البنوك اشتبي. فتح حساب ولا لا طيب المحاكم يقول المطالب نصص على كل شيء 50 نص وهي على ساعتها يعني أنا سبق أخذت وكالة على النحو هذا على ساعتها تجي ثلاث صفحات ما يعني تجد أن فيها نواقص تروح تراجع الجوازات بناء عليها يقول لك لا هذا ما نص عليه في الوقت ترجع وتأخذ وكالة خاصة بالإجراء المعين الفكرة اللي هنا وكالة عامة بعمومها يتناول كل شيء يعني بالنص العام هذا يتناول كل شيء هذا كل شيء مجهول لا يعلم عليكم السلام نعم لا اسمه معدوم لو قال له مثلا بيع الشيء هذا بعقد فاسد يعني على انه غرر وباعه بعقد صحيح؟ بعقد صحيح ما يصح ما يصح لانه كما لو انه لم يوكل في البيع وذهب وباع ما لا يملك ويجري عليه مجرى التصرف الفضولي لو الوكيل باع لو الموكل اسف لو الوكيل باع والموكل يعني كان في غرر والبائع رفض انه يرجعها ما فهمت جاء الوكيل وشرى وانت على كلامك انه يبطل البيع طيب البائع رفض انه يرجعها والموكل رفض انه ياخذها اي هذه مساله خصومه منازعه يعني نحن هنا نقول الحق مع من واذا قلنا الحق مع فلان والثاني رفض ان يصعد هذه مساله قضاء يذهب ويلزم وفق القضاء يعني مثل ما لو تقول انه نقول انه فلان يضمن انت كانك تقول بعد ذلك لو فلان رفض ان يضمن مساله قضاء يلزمه القاضي فلان رفض ان ياخذ مساله قضاء يعني نحن نعطي الحكم والالزام عند غيره نعم او وكله في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لانه يكثر فيه الغرر وان وكله نعم هذه كذلك شراء ما شاء ايش حدود هذا اللي هو ما شاء يمكن يشتري له بالذمة يعني بالملايين وهو لا يملك مثلا 10,000 هذا يعني من حيث الوكالة قد يعني من حيث نص الوكالة وما تحتمل الوكالة تحتمل مثل هذا قالوا بناء على ذلك لا يصح أو وكله بشراء عين بما شاء يعني قال يشتري هذه العمارة بما تشاء ما تشاء هذا يتناول كل شيء يعني يتناول حتى لو زاد في ثمنها كثيرا قالوا إذا ذلك لا تصح الوكالة في هذين الصورتين لو قيد يا شيخ طيب كيف؟ لو قيد قال لو قيد خلاص لا من ملكي وما يعني ما هو يملك نعم يكون صحيح وليس بالإطلاق هو الإشكال في الإطلاق إذا زال الإطلاق زال الإشكال إيه بس ترى شيخ هذا يفوي شيخ أنه يكون يعني بالعموم يشتري ما أراد ولكن بما يملك هذا بقدر نعم إذا كان العرف يقتضي مثل هذا جاري عندهم في التعامل استخدام هذا اللفظ لهذا المعنى انه يكون صحيحا او انه قال اشتري هذا العين بما تشاء او باللي تجيبه هنا من حيث اللفظ يعني بالنظر الى ذات اللفظ يكون هناك غرر مانع لكن قد يكون في عرف هؤلاء الناس انه اذا قال هذا يعني قال زاود في سعره على القدر الذي يشترى فيه مثله لكن حاول ان تحصل عليه طيب يا شيخ نفس ما قلت مو بي شيخ ممكن يشتري شيء فاسد من خمر وزي كذا لا اذا اطلق شو اسمه وقيده بملكي ولكن قد يطير انه يشتري شيء فاسد ما فهمتك يا شيخ هو مثلا قال ما يده شو اسمه قال اشتري ما تشاء بقدر ملكي تمام وهذا بعد يجي له اشياء شيء فاسده مثل انه يشتري خمر ما الى ذلك اي المفسدات لكن فما يكون يجب التقييد ايضا في الجزئية هذه اشتر ما تشاء مما هو حلال يعني زي كذا ما لا يلزم انه كونهم مسلمين يتضمن هذا يعني يتضمن نفسه يتضمنه عرفيا نعم لأنه يكثر فيه غرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قال ابن المنزع وظاهر كلامهم في بيع من ماله ما شئت له بيع ماله كله طيب ليش هذا قالوا يجوز؟ لأن ماله محدود في النهاية يعني قد يكون كل ماله أصلاً سيارتين وأرض يعني. فلا مانع من ذلك. لكن الصور اللي قبل هي صور غير محدودة، لا يمكن أن تنتهي إلى حد، هذه لا محدودة في النهاية. نعم. والوكيل بالخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا. نعم، لأنه قال له اذهب وخاصم فلان في مالي، فخصمه ثم استحق المبلغ، هل يقبض؟ لا يتضمن. نعم، والعكس كذلك، لو قال اقبض مالي من فلان قبل فلان، إذا كان يستلزم قبضه المخاصمة فإنه يخاصم. نعم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد، ملكه من وكيله. يعني رغم أنه في المسألة السابقة الآن الوكالة في الإقباض لا تتضمن المخاصمة، بل لابد من التنصيص على المخاصمة الآن معمول به. نعم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد، ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه الذي قبله أو عليه، فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. صحيح. لا لا لا، أتكلم عن المعمول به عند القضاة الآن. لو جاءه بوكالة تتضمن قبض الحق لا يعمل بها، يتشددون الآن في قبول نصوص الوكالة. يعني أنا أتذكر مرة في المحكمة كنت أريد أن أتنازل عن قضية، أسحب القضية عندي محكمة كانت تنظر في محكمة أخرى، وكان معي وكالة فيها، يعني أنا أصيل في هذه القضية ووكيل. شلون أصيل وكيل؟ أنا أصيل، يعني رفعت قضية عن نفسي ووكيل على أحد أقاربي في ذات المضمون، فأردت أن أسحب، يعني أني أتنازل عن نظر القضية هنا، يعني حتى تشتغل خلاص ما تنظرونها، أريد نظرها في محكمة أخرى. الوكالة التي كانت معي كانت تتضمن جواز أن أتنازل بالحق المدعى به، يعني موضوع المنازعة، موضوع الحق، المال الذي كنت أطالب به كان يجوز لي وفق نص الوكالة أني أتنازل عنه، ولو تنازلت عنه سقط الحق اللازم لي ولوكيلي على هذا المطالب. وما نصت الوكالة عن أنه يجوز لي أتنازل عن نظر القضية، نظر القضية أمر يعني بسيط بالنسبة للحق، ليس شيئا. فقلت للقاضي أنه خلاص أنا أريد أني أتنازل عن القضية، أريد أنه تلغى القضية من سجلاتكم خلاص. فلما نظر وجد انه في وكاله، ونظر الوكاله قال لا قلت انا من حقي ان اتنازل عن الحق المدعى به، فكيف لا اتنازل عن نظر القضيه؟ لانه يريد ان نظرها في محكمه اخرى مختصه كذلك. ها، بس كان يتضمن، يعني انه جعل لي الاكبر فلماذا لا يكون لي الادنى؟ فقال لا، نلتزم بما وكلك به، يعني منعا ودرءا لباب مخاصمه اخر. رغم انه انا بالنسبه اعتقد انه المساله هذه محل نظر، يعني وانا لو كنت ناظر القضيه قبلت من يتنازل بناء على هذا النص. لكن هي الفكره فقط اللي اريد قوله، انه الان هم يتشددون في موضوع الوكاله، يتشددون فيه. نعم. وان قال اخبره اليوم لم يملكه غدا، ولا يضمن وكيل في الايداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع، ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. نعم، بمعنى لو أنك وكلت رجل في أن يودع مالك عند فلان ولم يشهد عند الإيداع، فهل يضمن لو أن فلان أنكر القبض؟ قالوا لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن فلان أمين على جميع الأحوال، يقبل قوله، أي المودع يقبل قوله في الرد ويقبل قوله في التلف، فترك الإشهاد ليس في تضييع للحق إذا تبين أنه خائن. بمعنى يعني لو أنا وكلت عبد الله انه يودع جوالي هذا عند سين من الناس، وكان سين من الناس هذا خائن. يعني أنا قلت لعبد الله لماذا لم تشهد؟ لو أنك أشهدت ما استطاع هذا فلان الخائن أن يجحد أنك أعطيته الجوال. فعبد الله يجيب عليه يقول لي أنه هذا فلان أن تقول أنه خائن، فإذا كنت تخشى خيانته وأنه يكذب ويريد أن يسرق الجوال فلن يعجز، يعني لن يمنعه الإشهاد من أن يسرق. لو أني أشهدت بيقول تلف الجوال ويصدق لأنه أمين، لأنه مودع مستودع يعني مودع. ولو قال أني رديت لك الجوال يقبل قوله كذلك. فإذا كان يقبل قوله في التلف وفي الرد فلا يعني لا يهم إن كان أشهد على القبض أو لا أو لم يشهد، هذا إذا كان مودع. أم طيب إذا كان مدين ورد الدين إليه؟ أقرأ المسألة الثانية. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. نعم هذه سبقت معنا، سبقت معنا. وين؟ سبقت في الضمان. ها؟ في الرهن، هذه كانت في الرهن. قالوا هنا إذا لم يشهد وسبقت ذكرنا أنه لا يضمن إذا كان أشهد أو إذا كان بحضور أحسنت بحضور صح المدين، بحضور المدين. ما سوى ذلك يضمن، لأنه بتركه الإشهاد يكون قد رتب على موكله سداد الدين مرة أخرى، وهو قد أذن له في قضاء مبرئ وهذا القضاء غير مبرئ. نعم. قال رحمه الله فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعد، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. نعم الوكيل أمين، لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو الدليل؟ قال لأن يده كيد المالك في التصرف والضمان، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك فيكون على المال. قال يستثنى من ذلك حالة التعدي والتفريط، وقال أو طلب منه المال فامتنع من دفعه، سواء امتنع من دفع المال للموكل أو للمشتري أو لا عفوا للبائع. نعم لأن هذه الحالة في حقيقة تعد تعديا، يعني منعه من أداء المال يعد تعديا. نعم. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ونحوه وفي الهلاك مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل. نعم يعني هنا على القاعدة مثل ما سبق معنا أنه إذا قلنا أنه أمين فإنه إذا قلنا يده يد أمانة يترتب على ذلك أنه لا يضمن لذا تعدى أو فرط، وأنه يقبل قول التعدي والتفريط. يعني إذا ادعى الموكل وقال أنت قد تعديت أو فرطت فقال لم أتعدى أو فرط يقبل قوله في ذلك، وإذا ادعى الهلاك يقبل قوله، لو قال تلفت السيارة، سرقت، انحرقت، سرق الجوال، تكسر، فقد، يقبل قوله في ذلك ولا يضمن. حالة واحدة التي يلزم أن يقيم عليها البينة، وإذا ادعى أن الهلاك كان بأمر عام، قال جاء سيل مثلا او جاء عمة المخازن حريق. ذكرت الشيخ بسهوله يجيب شاهد او من يثبت. احسنت. هنا لا ياتي بالدليل على هلاك السياره المعينه او هلاك الجوال او هلاك البضاعه المحدده، انما ياتي بدليل على وقوع هذا الامر الظاهر. نعم. سم او طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. هذا تعدي على المال. اي بس تقول حتى لو ما دفع للبائع ولا المشتري، يعني لو انه قالوا اذهب واشتري لي بعشرة ريالات الشيء الفلاني، أو اذهب اشتري لي سيارة بمئة ألف وأعطاه المئة ألف، ذهب اشتري السيارة ونقلت السيارة إلى ملكه وترك الفلوس معه شهرين، وذاك يطالب عطني فلوس عطني فلوس، خلال الشهرين جاء لص وصدى عليه وسرق المال، من اللي يضمن المئة ألف؟ مالك السيارة ولا الوكيل؟ الوكيل، لأنه تعدى بمنع المال. نعم. التلف العام الآن يكلف فقط بإقامة البينة. على ماذا؟ التلف العام. على وقوع التلف العام، لا على وقوع التلف المعين على هذه السلعة الموكل فيها. دون اليمين. نعم، بدون يمين. نعم. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلف في رد العين. نعم، يعني هنا الاختلاف في قدر الثمن يقبل قول من؟ الوكيل. في رد العين يقبل قول من؟ الوكيل ولا الوكيل؟ الوكيل. الرد قلنا كان مصلحة. أحسنت، تفصيل يفرق. أعطنا إياه. وإن اختلف في رد العين وثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. نعم، إذا كان متطوع فقول قول الوكيل. هذا بناء على القاعدة اللي أعطيناها، وهي أن من قبض أي المال لحظ نفسه فالقول قول صاحب العين، ومن قبضه لحظ غيره فالقول قوله. هنا يفرق بين المتطوع وغير المتطوع. نعم العقية عبد العزيز. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. نعم، إذا قبض الثمن حيث جاز، بمعنى أنه في الصورة التي هو موكل فيها في قبض الثمن، فإنه يعد أمانة في يده. هل يلزم أن ينقله مباشرة إلى من وكله؟ قال لا، لا يلزم، بل يعني يبقى أمانة في يده حتى يطلب منه، فإذا طلبه منه وجب أن يوفيه حالا. نعم. طيب شيخ، هذا كنا غير كلام اللي ذكر قبل. كيف؟ قال إذا تأخر وتلف في يده يضمن. إذا طلب منه، إذا طلب منه المال فامتنع، يعني هنا في مثل هذه الحالة يقول يبقى أمانة في يده حتى يطلب منه، فإذا طلب منه امتنع يضمن. والحالة الثانية بعد اللي تشبهها، إذا أعطاه المال لا على أن يأتيه به لكن على أن يسلمه لمستحق، فامتنع من تسليمه للمستحق في حين لزومه. قالوا كذلك يضمن. نعم. ويقبل قول الموكل فيما وكل فيه، يعني لو وكله مثلا في بيع معين ونقل أنه باعه أو أنه لم يبيعه أو أنه اشترى، يقبل قوله في مضمون ما وكل فيه، في حدود ما وكل فيه. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمل بلا بينة لم يلزم، أي عمرا دفعه إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. نعم، بمعنى لو أنه جاء، لو أن رجل مثلا مدين لفلان، يعني أنا مثلا مدين لعبد الرحمن ب100,000، فجاني عبد الله وقال أنا وكيل عبد الرحمن في قبض 100,000 التي عندك، فأنا أمام أحد أمرين، أو هو أمام أحد أمرين، إما أن يأتي ببينة، يأتي باثنين يشهدون على أن عبد الرحمن وكله، فهنا أدفع له المال. الحالة الثانية أن لا يأتي ببينة، يقول لي هو يخبرني أنه عبد الرحمن وكله، فهنا لا يجب علي أن أدفع له المال حتى وإن كنت أصدقه. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه أني أصدقه أن عبد الرحمن فعلا وكل عبد الله في قبض المال، فأقبض المال ثم يأتي عبد الرحمن يطالبني وينكر أنه وكل عبد الله، لا يمكنني أن أقيم بينة عليه. في الحالة السابقة يمكنني أن آتي أقول لا، أنت وكلت عبد الله، إذا أنكر آتي بالشهود الذين شاهدوا لعبد الله ويعتبرون دليل لي في الإقباض، لكن في هذه الحالة سيلحقني ضرر حتى وإن كنت أصدقه، لأنه قد يكون الموكل نفسه المدين خائف أن يعني يفعل هذا الفعل لأجل أن يتكسب ويتربح. نعم. ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضي عليه بالنقول، فلا فائدة في لزوم تحليله. نعم، يعني لو أني لو جاءني عبد الله وقلت له غير صحيح ما وكل عبد الرحمن، هل لو ذهبنا أنا ويا القاضي يحلفني القاضي إني لا أصدقه؟ لا، أصلاً لو أني مصدقه لا يجب علي أن أدفع له المال، فكيف وأنا أكذبه؟ وهذا معنى قوله لا يقضى عليه بالنقول، بمعنى أني إذا امتنعت من اليمين لا أجبر على تسليمه. نعم. إن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة، حلف الاحتمال لصدق الوكيل فيها وضمنه عمرو، فيرجع على زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده نعم. لا تفريط. نعم، بمعنى أنه لو أني في القصة التي قبل قليل دفعت المال لعبد الله وجاني عبد الرحمن يطالب بالدين، فهنا عبد الرحمن سينكر الوكالة، يقول أنا ما وكلته، فهنا يحلف عبد الرحمن، ولو نكل قضي عليه بالنقول لاحتمال الصدق في هذه الوكالة، يعني الاحتمال أن يكون عبد الله قد صدق في هذه الوكالة، أنه فعلا وقعت الوكالة وضمنه عمر، يعني لو حلف من الذي يضمن المال هنا؟ أنا الذي أضمنه، لأنه ثابت في ذمتي بالدين، وإعطاء المال لعبد الرحمن لا يعد سببا مبرئا إذا تبين أنه ليس وكيل. فيأخذ عبد الرحمن مني المال وأنا أرجع على الوكيل، أرجع وأقول أعطني المال الذي أعطيتك إياه، تبينت أنك لست وكيلا. نعم. ويرجع عمرو، اقرأ. ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه إلى إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. نعم. الحالة الثانية، الحالة الأولى أنه إذا كان دفعت له المال وبقي في يده، بقي سالم، فهنا إذا كان بقي فإني أرجع عليه. إذا كان تلف المال بيده، تلف المال في يد عبد الرحمن، فالمسألة لها حالتين. الحالة الأولى أني أنا كنت صدقته في الوكالة أنه فعلا هو وكيل لعبد الرحمن، وإن سبب عودة عبد الرحمن لي لا يعود لكذب عبد الله، لكن يعود أن عبد الرحمن لم وكله ثم جحد توكيله. ففي مثل هذه الحالة تعد يده على المال يد أمانة ولا يد ضمان؟ إذا كنت أكذبه فإن يده يد ضمان، وإذا كنت أصدقه فيده يد أمانة. فلو تلف المال في يده لا يضمن، اللي هو من؟ نعم، اللي هو الوكيل. مع كوني دفعت الدين مرتين، يعني عبد الرحمن يطلبني 100,000، أرسل لي عبد الرحمن، أعطيت عبد الرحمن 100,000 لأني صدقته، ثم جاني أعطيت عبد الله 100,000 لأني صدقته، ثم جاني عبد الرحمن وقال أعطني 100,000، وسأنا أعطيته، قال أنا ما وكلته، فأعطيه، ثم أذهب أنا وأعود على نفس على عبد الله اللي هو الوكيل، أعود عليه أقول رجعني 100,000. فأنا ممكن أنا لما أعطيته كنت مصدقه أنه فعلا وكل، ولا زلت أنا مصدقه أنه وكل، لكني أقول خلاص أعيد المال، لن تعيده أنت. تلف المال في يده، يد أمانة لا يضمن، لا يضمن، لأن يده يد أمانة، يده كيدي، كما لو تلفت 100,000 عندي. أما إذا كان شو اسمه، أما إذا كنت أكذبه فهنا يده يد ضمان. نعم. وإن كان المدفوع ليدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه، فإن تلف ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحق. نعم. لو كان المقبوض ليس دينا أمانة، يعني مثلا نعود لنفس الأطراف قبل قليل، عبد الرحمن أعطاني سيارته وقال احفظها عندك، ثم جاني عبد الله وقال أرسلني عبد الرحمن أخذ السيارة منك، فأعطيته إياها. عبد الله يعود على من؟ يأخذ السيارة مني؟ لا، المطلوب عين ماله، يأخذ عين ماله حيث ما وجده. إذا كانت السيارة عندي يأتي يأخذها مني، إذا كانت عبد الله يذهب يأخذها من عبد الله. طيب، إن تلفت يضمن أيهما شاء، يضمني أو يضمنه هو. أما أنا فيضمني لماذا؟ لأني قد تعديت بنقل ملكه إلى غيره من دون إذنه. هذا يعد تفريط. نعم، لأنه لم يقم بينة على أنه وكيله وأنا صدقته، وهذا يعد تفريط. الحالة الثانية إذا تلفت عندي إذا ضمنه هو يضمنه لأنه قبض ما لا يستحقه، يعني إما يضمني للتفريط في إعطائه، أو يضمنه هو لأنها تلفت في يده وهو ليس أمين بالنسبة له، يعد متعدي على ماله، أخذ ماله بغير وجهه حق. نعم. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة. دعوى حوالة. إن ضمنني أنا، يعني أنا لو أني دفعت عبد الله السيارة وأنا كنت مصدقه أنه وكيل، ثم تلفت عنده وجاء ضمني وقال أنت مفرط بدفع السيارة لعبد الله لأنه ليس وكيل عني، هل لي أن أضمن عبد الله أنا؟ لا. إذا كنت أصدقه لا أضمنه. لماذا؟ لأنه قبضها في اعتقادي بحكم الوكالة، وهذه يد أمانة، وإن كنت لا أصدقه فإني أضمنه. نعم. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، إن ضمنه هو كذلك لم يرجع علي لأني أنا لا أضمن بوجه من الوجوه، يعني على أي وجه يرجع علي؟ يعني هو يدعي أنه قبضها بحكم الوكالة، فبأي حق يرجع على المستودع من كان يعني من كانت وديعة عنده؟ نعم. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة، يعني مثلها دعوى الحوالة، يعني لو جاءني وقال أحالني عبد الرحمن عليك بالدين، مثل الأحكام تماما. وإن ادعى أنه مات والوصية يعني كذلك لو جاءني وقال أنه قد أوصى لي بالمال الذي عنده كذلك مثله إذا صدقته وإذا لم أصدقه فلا يلزم أن أعطيه إلا ببينه وهكذا وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم نعم حالة الميراث يعني لو أنه ادعى أنه قد مات وأنا وارثه فهنا قالوا إذا صدقه لزمه أن يدفع وإذا كذبه لزم أن يحلف يمينا على نفي العلم أنه لا يعلم أنه مات فإذا حلف هذا اليمين أنه لا يعلم أنه مات جاز له أن يبقي المال عنده لأنه إذا تبين أنه مات لا يمكن أن إذا كان يعرف أنه مات لا يمكن أن يقوم ذاك من القبر ويعود عليه ويطالبه يعني هو ميت لكن إذا كان لا يعلم أنه مات فهنا يملك الامتناع عن دفع المال وهذا أعتقد أنه ظاهر والله أعلم صلى الله عليه وسلم المسألة الأخيرة هي مسألة طويلة وفيها تفاصيل لكن ليضبط فقط المسارات الرئيسية فيها تتضح لك في